بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 30 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام. فيذكر أولا قصة زكريا، ثم يتبعها قصة مريم، لأن تلك مربوطة بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وهنا هكذا قال ابن كثير. وتأمل في هذه الآية الكريمة وتفسيرها، واذكر يا محمد، فالخطاب للنبي وهو خطاب لجميع أمته، وأن الإنسان مأمور أن يؤدي هذه الرسالة. واذكر مريم التي أحصنت فرجها من الحرام، فأبرنا جبريل أن ينفخ الروح في جيب درعها فحملت بعيسى. وتأمل قال: وجعلناها وابنها آية للعالم، أي وجعلنا مريم وابنها عيسى علامة عظيمة للناس تدلهم على الله وعلى قدرته وعلى عظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ثانيا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون، كلهم على دين واحد وصراط واحد، والرب أيضا واحد، ولهذا قال: وأنا ربكم. وتفسير الآية: إن هذه أمتكم، أي إن أمة الإسلام أيها الناس هي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وترعوا حقوقها. فالمسلمون إذا نسوا أنهم أمة واحدة ثم صارت تفرقهم العصبيات الجاهلية وتفرقهم الحزبيات، فإن هذا خطير جدا ويضعف شأن الأمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستذكر أن هذه الأمة، أمة الإسلام، هي أمة واحدة، وأن الإنسان يبتعد عما يفرقها. ثالثا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد، فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق، إذا من خالف فهو على خطأ. وتأمل في الآية قال: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فهذا فيه تذكير، وتقطعوا يتفرق الناس في دينهم الذي شرعه الله لهم. كل إلينا راجعون، أي صائرون إلينا يوم القيامة، وربنا جل جلاله يحاسب الجميع، وأن الحساب شديد جدا. رابعا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يقول ابن عاشور ومعنى كونها واحدة أنها توحد الله تعالى فليس دونه إله، وهذا حال شرائع التوحيد، وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان، لأن لكل صنم عبادة وأتباعا وإن كان يجمعها وصف الشرك. خامسا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول السعدي ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزع والأهوال المزعجة والقلائق المفضعة وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات. سادسا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهما، فأولئك مبعدون. وفي هذا طبعا تنبيه، طبعا الحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب، بيان كذب من اتخذها آلهة الأمر، وأيضا ليزداد عذابهم. نعم. وهكذا فينبغي على الإنسان أن يحذر عبادة غير الله تعالى، وأن يحذر أن يخالف أمر الله تعالى. سابعا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والحكمة في دخول الأصنام كما قال السعدي هي جماد لا تعقل ليس عليها ذنب، بيان كذب من اتخذها آلهة وليزداد عذابهم. طب ليزداد عذابهم أنه قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فهذا هو السبب في ذلك. معاني الكلمات وتقطعوا أمرهم، اختلفوا على رسلهم وتفرقوا، والإنسان لا يسلم من الاختلاف حتى يكون على السنة فعلا وتركا، فمن كان على السنة ابتعد عن الاختلاف. قال فلا كفران لسعيه فلا جحود لعمله، حدب مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض، ينسلون يسرعون، شاخصة مفتوحة لا تكاد تطرف، حصب جهنم وقودها وحطبها. العمل بالآيات، لأن الإنسان مطالب بالعمل بالآيات. أولا تعوذ بالله من فتنة يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. طبعا لما جاء ذكر هذا جاء بعد ذلك واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لأنها من علامات الساعة الكبرى. ثانيا زور المقبرة حتى لا تكون في غفلة عن آخرتك، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالإنسان يزور المقابر لأجل أن يتذكر الموت ولأجل أن يتذكر الدار الآخرة، وأذكار الصباح والمساء تذكرنا بهذا، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأن يتفكر بمعانيها. ثالثا سل الله تعالى أن تكون ممن سبقت لهم من الله تعالى الحسنى، وأن تكون من المبعدين من جهنم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فينبغي على الإنسان أن يكون على ما يحبه الله وأن يبتعد عما لا يحبه الله حتى يتقرب مما تحب نفسه ويبعد عما لا تحبه نفسه. فالأمر الحقيقي هو أمر الآخرة، وأما هذه الدنيا فهي امتحان وابتلاء واختبار، فيوطن الإنسان نفسه على محاب الله. التوجيهات: أولا فضيلة العفة والحياء وإحصان الفرج. طبعا يا إخواني، يعني العفة هي سبب للعطايا الكبيرة. وتأمل هذه امرأة أحصنت فرجها فأكرمها الله تعالى بنبي، وكل امرأة تحصل نفسها وتحفظ حياءها وتحافظ على بيتها وتصون أمر الله تعالى وتؤدي حق الله وتستحضر في كل لحظة أنها مسؤولة عما استأمنها الله عليه، ففي هذه ينيلها الله تعالى العطايا الكبيرة. ففي ذكر مريم إشارة إلى جميع النساء وإلى جميع الرجال على أن من حفظ شهوته من الحرام أكرمه الله تعالى ورفعه، وأما من أعطى نفسه من الشهوة الحرام فإنه يذل نفسه ويعرض نفسه للذل والهوان ويحرم نفسه من العطايا الكبيرة. قال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذه مريم جعلها الله آية للعالمين، والمرأة والشاب كل شخص يصون نفسه فهو أيضا يكون يعني مبرزا يوم القيامة حينما يحفظ شهوته من الحرام ويحفظ خواطره. ثانيا التوحيد الخالص عمدة وأساس لتوحيد الأمة الإسلامية. الأمة لا تتفرق إلا بعدم تمسكها وبسبب عملها للبدع، وإلا فإن الاعتصام بالكتاب والسنة أمان من الفرقة والاختلاف. ثالثا الإيمان شرط لقبول الصالحات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على أمر الإيمان وأن لا يضيعه أبدا، وأن يحذر الإنسان من الأمور التي فيها نقصان الإيمان. ولذلك تجد يعني الإيمان يقرن باليوم الآخر، كما جاء في الحديث الذي مر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ففي هذا الحديث التنبيه على ربط الإيمان بالله واليوم الآخر، ولذلك أنت تجعل نصب عينيك الله واليوم الآخر، اثنتان لا تنساهما، كما جاء في الحكمة أن لقمان أوصى ولده اثنتان لا تنساهما الله والدار الآخر. فتجد يقرن الإيمان بالله وباليوم الآخر. وربنا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. وربنا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الجواب فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون مما يستقبل ولا يحزنون عما مضى. فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على طاعة الله تعالى، وأن يجعل الله والدار الآخرة نصب عينيه، وأن يتمسك الإنسان بالسنة، وعليه أن يحذر الاختلاف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.